رات عين الحروج عني يا تمحني رويت الحداجي والحب قطع وداجي لحني وسط بحور ملاط مين في الجوج تبني عتيب الغياء وضعي غايحي وتهياجي دات البال وهاجي قامت الرياض وزاني وزان فين خدو مرموح بالهوى ماني ساحي نغدا ونروح في القفر مثل المريوح نزلت الروح من سقامي ونواحي بالسر نبوح بعد ما نخفيه يفوح طايح مليوح جحت ونكسر جناحي وحبيبي ما عدا الله تخسراحي أحنا يحسن عوني تبدل دباجي ودبال بعد طاجي أحنا جيش الهجرة زعيم مصروج أحنا نحسك قلبي وضاقت فواجي ولم ونسي فاجي أحنا حتى ولا القلب مرهوج أحنا مسحور بعين زاد تهياجي عراض بالولاجي أحنا تيهني من شفر الغنوج أحنا صدري كيو صليب الهلاجي حيران والهن راجي أحنا مخروق بلا حديد مدوج أحنا ياك حل العين رايت راجي أجل عندنا واجي ولا يقطع رجايا حتى نشوف تروج تملي عتي والغيا وبغايحي وتياجي ذات البال وهاجي صلاة يا مزاني وسال فين خدو شرقة في وقص ضحى والقلب ضحى يدوب يا كنز رباحي طيب كنفحى لروضنا يا بن دوحى يوم نضحى شاد طفل فساحي يهزم برحى وفايت رحى في النضحى ولا يصحى ولي عم نشرب الراحي قطبي ومنشال يا علباحي قدها كيشبه ليه العلم فراجي يوم الزحام رواجي هاور محوصاري قرصان بلد العلوج والشعر ريش غراب ظلم غالب الساجي سالف عبد مزناجي ها ولد نعمة في دجرخ في دموج والجبين غراج مسهلل خبراجي ضوى وليل تباجي هادو عجايب الشمس والقمر في شريق البروج والحواجب وشفار هداب قوس الواجي ونبال دايم تراجي يزلعو العاشق ويروح من الشفر مفلوج والأنف كنطير مقرنص بين الطلال بواجي والخد كنطماجي والخال لازل على ورضو نعني غلام زوج سداب ليعتي ورغايا ضايحي وترياجي ذات البال وهاجي سلطان تريا مرتاني جباح جهرو بان فتوضاح سلكو الضاح سقلو ريق الراحي رقبا فبطاح ولد عراد فتمياح سلسل الرواح بالوشام الوضاحي والصدر صاح فيه زوج من التفاح باقي ملاح ما سهر من للقاحي لبطن وردة فاتيات بالجراحي الف خاضر خامات ملوحين في الهاجي والساق شبه العاجي بمصايلة ما زارت هي هاد ساحة موج هذا وصاف خدوج نظمتو في طريزة انساجي ما هو فسك خزراجي مكمول تلبها من صالت بجمالها الضروج على الأخدي جازين الفلجة عليك تنساجي وقصايدي وتباجي جودينتي وخيتك وش في قلبي بريق ممزوج على الأخدي جايا خدوجة خديجتي واجي نزاو بين الحراجي برا وخذ كبو عمار وملاي زوج في زوج الله يا كريم غفر لي لا غير جودك نراجي وانت الغني الفراجي سيدي وفجك فعالي يوم اللقاء والهروج